بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك رب العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، نسألك يا رب رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضيق بها وجوهنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم أعنا في هذه الأيام المباركات على طاعتك، اللهم أعنا في هذه الأيام المباركات على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا في هذه الأيام ممن كتبت لهم الفوز يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الفوز، واجعلنا من السابقين، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من الطائعين، واجعلنا ممن رفع أعمالهم في هذا الشهر وأنت راض عن غيره. شهر يا أحبائي ترفع فيه الأعمال، شهر ترفع فيه الأعمال. فأذكر نفسي وأذكركم أن في ذلك الشهر الذي ترفع فيه الأعمال كل واحدة فينا تود أن يرفع عمله ويصور عمل صالح، تود أن تكون في عمل، تود أن تكون في إقبال على الله، تود أن تكون طائعة، تود أن ما يمرش عليها لحظة من الليل ولا نهار ولا في أي مجلس ولا إلا وهي بعمل مداومة على العمل مداومة على طاعة ربي سبحانه وتعالى. عسى ربي أن يرضى عنا. شهر يا أحبائي كريم تغفر عنه الناس، هذا الشهر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر فيه، يغفر ربي في ليلة النصف منه لكل المؤمنين إلا مشرك ومشاحن، إلا مشرك ومشاحن. اصلحي مع أهل بيتك، اصلحي يغفر في الليلة دي، لكن الأعمال اللي ترفع طوال الشهر لا نستزيد طاعة، لا يعني فيش في ليلة النصف زيادة طاعة، لأن أنت كده صايمة، لأن النصف ليلة النصف دي يعني إيه؟ هتقولي 13 بعد 15، أنت الليلة دي بتبقي صايمة 13 بعد 10 15، قيام الليل أنت تقيم طول كل يوم بتقيم الليلة، العطاء أو كده أنت بتؤهلي نفسك لأن الشهر ده كله قراءة قرآن، فأنت العمل فيه ده بطول الشهر، فمش هتخص الليلة دي بحاجة زيادة أبدا، أنت من أول الشهر بتخص الشهر ده العمل. زيدي بتزيدي من هذا الشهر، بتزيدي القرب، بتزيدي الطاعة، بتزيدي إقبال على الله، بتزيدي إنك بترجعي لنفسك. شوفي مين اللي أنت مشحناه، انظري لأهل بيتك، لو عندك والدين شوفي أنت حالك معهم إيه، اصلحي اصلحي، ولو كانوا هم أصحاب وكنت أنت صاحبة الحق، حتى لا حتى يوفر لك، لو ما أصلحتيش لن يوفر لك، لو ما أقبلتيش عليهم وكلمتيهم واسترضيتيهم لن يوفر لك. بداية الأبوين لو كان بيجي واحد منهم لسه عايش وانت لسه، حتى لو كانوا سيئين معاكي، حتى لو كانوا في غلظة منهم معاكي، لكن خلي بالك يا بنتي ان الامر شديد، يغفر ام لا يغفر، لا يغفر، لا يغفر لك، ما يغفر لكيش ابدا، ما يغفر لكيش ابدا. فاجتهدي في الشهر ده انك تصلحي حالك مع والديك، اصلحي حالك مع كل من له حق عليك، اصلحي حالك مع ربك اولا، اصلحي حالك مع صله رحمك اذا كان ليكي رحم. هتقولي لما بيشوفوني مش عارفه بيعملوا ايه، بيقولوا ايه، بيتكلموا ايه، بيسؤوني. الحمد لله ان وسائل المواصلات دلوقتي بقت سهله، التليفونات، كلميهم وصلي وهم قاطعين، حتى لو اغلقوا في بابي في وجهك كوني انت الواصله، كوني على علاقه طيبه بالخلق. خلي بالك الامر شديد جدا، ان يا اما ترفع اعمالنا يا إما يغفر لنا في نص هذا الشهر كما يقول ربي حديث الصحيح الوحيد يا بناتي الوحيد في شهر شعبان. هذا هو الحديث، إنه في ليلة النصف من شعبان ينظر ربي إلى عباده فيغفر للمؤمنين جميعا إلا إيه؟ مشرك ومشاحن. يغفر لكل مؤمن إلا مشرك ومشاحن. إياك إنك تحرمي نفسك هذا الليل، إياك إن أنت تحرمي نفسك من حاجة زي كده عشان هوا نفس، أو عشان شيطان تسلط عليك، أو هي زعلتك، أو هي أسأت لك، أو هي تكبرت عليك، أو هي حرمتك شيء، أو هي تعاملت معك بسوء. خلي بالك، وكل من كان له فضل عليك لك حقوق، أعظمهم الوالدين ثم ثم الأمر كل من له حق عليك، ولك جارة أو أي إنسان لك علاقة بيه. والأمر سبحان الله إياك والقطع، وإياك والمشاحنة، وإياك بهذه النقطة، لأنك لا يرفع عملك، لا يرفع لك، يرفع عملك وغير واضن ويرفع لك. أسأل ربي أن يجعلنا من الذين هذا الشهر وعوا واستدركوا الأمر وأقبلوا، وزي ما يقولون كل شهر القراء المصحف معاك ملزمك، لا تتركيه، قرآن، مجالس القرآن، تعلم القرآن، تصليح القراءة. المهم ان انت القرآن يكون لك سبحان الله في هذا الشهر، الشهر ده انا مش بكلم دلوقتي عن رمضان، انا بقول هذا الشهر كما قال بعض اهل العلم شهر القراء. شهر القراء يعني ايه؟ جبت المصحف وعندي الاحاديث المجلس بتاعي اللي انت تجلسي فيه في بيتك او في المكان اللي انت بتعلمي فيه القرآن، ولا تستهيني بهذا الشهر، ولا اياك تستهيني بهذا الشهر، شهر شعبان. جزاكم الله خيرا. اسم اليوم يا بناتي هو الديان، الديان يا ديان ربي سبحانه وتعالى. قيل هل هذا الاسم اسم الديان ثابت لله عز وجل؟ ثابت في ايه؟ في السنة. ثبت اسم الديان في السنة، روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك وغيرهم عن جابر بن عبد الله قال بلغ حديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يعني ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة، يحشر الناس يوم القيامة أو العباد، يعني قال النبي العباد عراة غرلا، يعني ايه؟ ايوه، يعني قلنا وما بهما، وما بهما أريانين، قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. تيجي كده متجرده لله، لا جبت دنيا ولا جبت شيء ابدا، حفاة عراة. يقف في هذا الموقف الشديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، كل اللي في الموقف الأولين والأخير يسمعون ده. يقول ربي أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، حتى يكون القصاص، والقصاص شديد قوي، حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا أحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة واحد ضرب واحد لنا. بتزعل إن حد ضربك في الدنيا؟ وما تتصوري إن اللي عندك اللي ضربت بيه الدنيا ده، ده في موازينك، ده أنت هتاخدي حقك. بيقولوا ايه تلت وتلت ايه بلاد؟ حتى اللطمة. قال قلنا كيف منما نأتي يوم القيامة عند الله عراة؟ قال أيضا بالحسنات والسيئات، وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قيل الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. الأمر شديد يا بناتي، أمر شديد جدا. يوم الحساب، يوم الدين، الديان المحاسب، الديان اللي هيحاسب يوم الدين. الديان ماذا تعني اسمه الديان؟ قيل الديان المجازي المحاسب. والله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة عراة ليس عليهم ثياب، حفاة بلا نعال، غرلا أي يعني غير مختونين، ليس معهم شيء من متاع الدنيا، حالهم كده. ثم يحاسبهم ربي على ما قدموا في حياتهم في الدنيا من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ألم أزوجك؟ ألم أعطيك؟ ألم أعطيك الماء البرد؟ ألم أعطيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ يا عبد ماذا يكون ربك في ذلك اليوم؟ ألم ينعمك ربي؟ ألم يعطيك ربي؟ ماذا صنعت بأمر ربي؟ لما تقف الوقت ده ربي سبحانه وتعالى يقف العبد بين يدي ربي ليس بينه وبين الله ترجمان، ربي يسأله يا عبد أنا أنعمت عليك بكذا وأنعمت عليك بكذا وأنعمت عليك بكذا وأنعمت عليك بكذا، عملت إيه في كل النعم دي؟ عملت إيه في كل النعم؟ قدمت حق ربي سبحانه وتعالى؟ عشان كده اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، يوم شديد له قواعد. إن المحاسب هو الديان، هو مالك يوم الدين، هو الذي لا تضيع عنده مظلمة، هو الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة، هو الذي عنده الميزان بالمساقين، يعني سبحان الله ما فيش لا شيء يضيع أبدا. ذلك اليوم الذي يحاسبك هو العدل، ذلك اليوم الذي يحاسبك هو الذي لا يضل ولا ينسى، ذلك اليوم الذي يحاسبك الذي لا تضيع عنه صغيرة ولا كبيرة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنت تنسي، إحنا ننسى، لكن أحصاه الله ونسوا. إحنا ننسى لكن ربي يحصي كل شيء علينا. يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، ونضع اللي هو يوم الدين للديان اللي يحاسبك في ذلك اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إن كنت ظلمت في الدنيا كل حقك هيجي لك في ذلك اليوم، لن يضيع لك حق أبدا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى لنا حاسب، كفاية لا حسبك ربي الذي لا تضيع عنده مظلمة. هتضيع مظلمك في الدنيا أو ممكن تذوق في الدنيا ما تذوق، لكن عند ربي لا تضيع عند ربي مظلمة. ولذلك يقول ربي في ذلك اليوم، يوم الدين يا بناتي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة اللي انت بتعمليها تبقى تلاقيه. ويقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يوم الدين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول ربي سبحانه وتعالى في يوم الدين، ولذلك لو الإنسان يتعظ بهذه الآيات يجد نفسه يرتكف يستعد لليوم ده. يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم اللي هم يوم الدين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه تحذير شديد سبحانه وتعالى، والله رؤوف بالعباد. يوم القيامة هو يوم الدين. لماذا هو يوم الدين؟ لأنه يوم الجزاء، لأنه يوم الحساب، لأن الله عز وجل قال عن نفسه مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء، أي مالك الأعمال، الحساب الذي يحاسب الناس على أعمالهم. يومئذ يقول ربي، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يقول ربي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ويقول ربي اليوم تجزون ما كنتم تعملون، ويقول ربي أئنا لمدينون، أي نجزي كل إنسان ونحاسب كل إنسان على ما يفعل في هذه الدار الدنيا. نقطة مهمة، وقفة مع ذلك. إذا عرف العاقل أن الرب سبحانه وتعالى ديان، وأن يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب، وأنه سيلقى ربي سبحانه، وأن العبد سيلقى ربي سبحانه وتعالى لا محالة في ذلك اليوم، وأنه في ذلك اليوم سيلقى أعماله اللي قدمها بين يديه، أين أعمالك؟ فين العمل اللي تعملتيه؟ أين أيامك التي ضاعت هباء؟ أين أعمالك التي قدمتها في عمرك؟ لذلك اليوم الشديد هيجد هذه الأعمال محضرة خيرها وشرها أو شرها حسنها وسيء أو حسن الأعمال وسيء هذه الأعمال. ولا بد أن يكون الإنسان فطنا كيسا فيعد لذلك العدد اليوم عده. لما وقف واحد وكان عنده يقول عنده كم سنة 60 سنة فرد عليه آخر وقال له إيه منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله عندك 60 سنة يا قال قال له بقى إيه قال له إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وما علمت أنك إلى الله راجع ماذا أعلنت ماذا أعلنا إذا كنا عارفين إحنا راجعين إلى الله عز وجل ماذا أعلنت لذلك اليوم. يعني يقول الإمام أحمد في الزهد عن أبي قلابة قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام فكن كما شئت كما تليم تدام. اعمل اللي انت عايزه تعمليه يعني انصاري في العبي اللي اظلمي اعملي كل سوء. نعم تاني حاضر. البر لا يبلى يعني ايه البر لا يبلى الخير ما يضيعش ابدا الخير لا يذهب يا بنات لا يبلى يعني ما يقدمش ما يروحش ما ينتهيش ابدا والاسم لا ينسى لانه كله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى والديان لا ينام لا تاخذه سنه ولا نوم فكن كما شئت اعمل اللي انت عايزه كما تدين تدان كما تفعل تحاسب كما تدين تدان كما تفعل تحاسب. ولذلك قيل فالكيس من دان نفسه وحاسبها ما دام في دار المهلة. انت احنا لسه في دار المهلة ودار العمل. الكيس اللي حاسب نفسه قبل ان يتجمل الحساب يتجمل عند العرض على الله عز وجل ما يتجملش للناس لكن يتجمل لمين والعاجز من اهمل نفسه وتركها في غيها واتبع هواها الى ان يفاجأ بالندم الى ان يفاجأ بالندم. ويقول سبحان الله هنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن فإن أهون عليكم في الحساب غضب أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لتخفى منكم خافية مش حاجة تدرى أبداً. وبعد ذلك هنا سبحان الله يكون ذلك الحساب يكون ازاي اول حاجه ازاي كيف يكون ذلك قال لك اولا يذكر عندما يذكر الظالم الغشوم هول المطلع وشده هذا المطلع وشده هذا اليوم وشده الحساب وقول الديان سبحانه وتعالى لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حقا حتى اهل الجنه خلي بالك هو ده عمل فيك ايه اللي دخل الجنه ده عمل فيا كذا طب خد منه من حسناته يعني العملية قصاص ولا صغيرة ولا كبيرة إلا هيتتاخد منك حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا أحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة والله الأمر شديد اللهم سلم. ولذلك لما سألوا الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحساب يومئذ أو حينئذ والناس إنما يقولون الله يوم القيامة عراة غير مختونين قال بالحسنات والسيئات أي سبحانه يأخذ المظلوم من حسنات الظالم فإن لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه ثم يطرح في النار ثم يطرح في النار. نعم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عندوش مال ما عندوش مال قال إنما المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام جاب كل الطاعات ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك لم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته هو بيدي من حسناته للسأل يعني فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار كما جاء في حديث رواه مسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة كده اللي هي عندها قرون تخبط الشاة اللي عندها قرون هيقتص من أمور القصاص. لا خلاص يبقى كده الحمد لله والشكر لله، يبقى فيه كده التسامح، يكون سبحان الله لو حصل التسامح في الدنيا وخلص والأمر سبحان الله بقى فيه تحاب وفيه تواد وبقى فيه سبحان الله كثرة، يعني أو حتى الإنسان بقى يدعي للإنسان اللي هو أسأله إنسان ظلمه أو كذا، بس لو كان فيه حقوق لازم ترد الحقوق، لازم ترد الحقوق ولسان. نعم لو كان حقوق مالي. وفي هذا المعنى يقول الشاعر أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء والظلوم إلى ديان يوم الدين تمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يا سعيد وعند الله تجتمع الخصوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. من كمال مجازاة الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أن يجيء بنفسي في ذلك اليوم للفصل بين العباد، بنفسي كي يفصل بين العباد. ماشي يا بنتي هنختم إن شاء الله بعد صلاة الظهر يا حبيبتي، مش كده أنتي هتختمي؟ طيب قال تعالى أي في ختمة بعد صلاة الظهر إن شاء الله، صلي الظهر ونختم بإذن الله. يجيء في ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الشديد وجاء ربك والملك صفا صفا، متخيل المنظر؟ وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي سيد بناتي. فتفكر وتفكر يا حبيبتي في الله بذلك اليوم العظيم، وتذكر حقوق وأن الديان ضايق عنده شيء، وأن ما ثم ذلك اليوم إلا حسنات وسيئات، حسنات تؤخذ منك أو سيئات تطرح عليك. تذكري يوم يأتي ربي سبحانه وتعالى وتنصب الموازين للقضاء وتهدك السطر عن المعاصي، يبان الإنسان كل معاصيه، وجاء الذنب منكشف الغطائي، وجاء الذنب منكشف الغطائي، مش حاجة مسطورة، ما فيش حاجة مسطورة في ذلك اليوم أبدا، كله سبحان الله منكشف أو واضح أو جلي. ولذلك أسأل ربي أن ينجينا، أسأل ربي أن ينجينا في ذلك اليوم. الديان يا بناتي، الديان هذا الاسم، هذا الاسم المحاسب، وقيل في الديان القهار، وقيل في الحاكم القاضي. ومن أثار الإيمان بهذا الاسم من جوده الاسم رب الديان الخوف، يمتلك عنده قوة من الله، من الله سبحانه وتعالى، وتجتني كل ما يكون في سخط من ربي يوم الحساب أو الجزاء، يوم الفصل والقضاء، اليوم الذي يحكم فيه ربي سبحانه وتعالى بحكمه وعدله، يقتص فيه المظلوم من الظالم، نسأل الله العفو والعافية. اجتناب المظالم، تذكر، والنقطة الثانية أن من أثار الإيمان باسمه الديان تسلية المظلومين والمقهورين في هذه الدنيا بأنهم يوقنوا بأن هناك يوم قريب، يوم قريب يكون فيه الحقوق، ترد فيه الحقوق. منها وهي ثالثا توخي العدل مع الناس لمن ابتلاه ربي سبحانه وتعالى، وإشاعة العدل والحكم ما أنزل ربي سبحانه وتعالى، الحكم ما أنزل ربي سبحانه وتعالى لا يتطرق ظلم ولا جهل أبدا. أما رابعا إذا هو ربي سبحانه وتعالى العدل الديان، يبقى المفروض رابعا الرضا بحكم ربي الشرعي والقدري والجزائي. ماذا يعني الحكم الشرعي؟ اللي هي الأحكام الشرعية اللي ربنا كتبها علينا، اللي هي فرضها، اللي هي إيه؟ اللي هي الفرائض. وماذا يعني الحكم القدري؟ أقدر ربي على الشخص، خل وشر، فقدت حبيب، مثلك غالي، نقصت مال، مرضتي، خلاص رضا اغضي. بلان تعرفي ان ربك هو الديان المحاسب، مش هيضيع لك حسابك، مش هيضيع لك أجرك أبدا. إذا كان ربنا ابتلاكي في الدنيا بهذا الأمر في يوم قريب